شيطانه خيرا لهم من أن يحشر نفسه مع طلبة العلم النجبة أو مع العلماء. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء عليها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. آفة عظيمة أن تدخل نفسك على أهل العلم وأنت لست منهم. ولذلك المتعالمون أفسدوا كثيرا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم فيما ينسب إليه، العلم نقطة كثرها الجاهلون. ويقول ابن حجر أو غيره: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فالتعالم أمر عجيب، إذ يصير المرء عجبا وأعجوبة عند العقلاء، فضلا أن يكون عند العلماء. أيوجد أحد يخاف الله جل في علاه ويعلم أنه يوقع عن الله بفتواه فيقحم نفسه في هذا المهيع الوعير ويزج بنفسه فيما يعرضه لسؤال الله جل في علاه؟ لأن الله حرم أشد التحريم القول عليه بغير علم. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإياك أن تقول على الله بلا علم، فإنه يعتبر من أعظم المحرمات. والمتعالم يجرأ أن يقول على الله بلا علم طلبا للرفعة الكاذبة وطلبا للمقام في قلوب الخلق وهو واهم. فشعب بن الحجاج يقول: قال لي ابن عون: يا أبا بسطام، ما يحمل هؤلاء الذين يكذبون في الحديث على الكذب؟ قال شعبة: يريدون أن يعظموا بذلك. إذن الداء أن يدعي المتعلم العلم كي يعظم، هذا هو مظهر التعالم. ومظهر آخر الاندفاع للفتوى والاستشراف لها. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى واحدا تلو الآخر حتى ترجع إلى الأول، يود كل واحد منهم أن يكفيه أخوه. كل هذا لما يعلمون من عظم خطر القول على الله بلا علم وأن يوقع عن الله بأن هذا هو الحق الذي أراده الله عز وجل. المتعالمون يندفعون دون خوف أو وجل ويستشرفون للفتوى، ولا يتفلت سؤال إلا وأجابوا عنه. ويقول بعض السلف: من أجاب عن كل سؤال يسأله الناس فهذا مجنون، لأن الأمر يحتاج إلى رقابة وأن تتحرى الحق وأن تتلمس الاجتهاد بأدواته وأن تكون مؤهلا صاحب ديانة وورع. ليس أمر الفتوى بابا مفتوحا على مصراعيه، فإن الذي يفتي بالجهل يفسد دين المسلمين ويضر بهم في شريعتهم، فالواجب أن يحجر عليه وأن يمنع من الإساءة للمسلمين في دينهم. لذلك من مظاهر التعالم أن يدعي العلم وأن يندفع للفتوى. وقد سمعت أن السلف مع علمهم ومع رسوخ قدمهم ومع قربهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل يدفع الفتوى إلى أخيه. وإن بعض الناس كما قال بعضهم يجيب عن السؤال ولو عرض على عمر بن الخطاب لجمع له أهل بدر. انظر إلى خطورة أن تكون جريئا في دين الله جل في علا غير خائف ولا وجل. كل هذا من أجل أن تعظم في قلوب الناس، ومن أجل أن تتصدر المجالس، ومن أجل أن تلوي أعناق الناس إليك ثم تبوء بالخسران. فالله جل في علا يعامل العبد على ما في سريرته، والمتعالم أراد شهرة وأراد تصدرا، فلا بد من حكمة الله أن يمسه الصغار والذل. ولذلك من مظاهر المتعالمين محبة الظهور الذي هو قاصمة الظهور، أن تحب أن تظهر وأن تعقد لك المجالس وأن يوطأ عقبك ويسير الناس وراءك إذا ما خرجت من بيتك أو من مسجدك أو نحو ذلك. لذلك هذا أدى يجعل المرء مغرورا وهو جاهل، مترفعا وهو قليل العقل. لذلك انتبه، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود الصحابي كان يزجر من يأتي خلفه ويقول لهم إنما هو ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، يزجرهم ويطردهم. كل هذا تربية على ألا يربي المرء نفسه على الظهور وعلى محبة أن يوطأ عقبه ويتبعه الخلق. السلف رضوان الله عليهم كانوا يكرهون الظهور ويحبون الخمول، يكرهون الشهرة. فلذلك تجد أحمد ابن حنبل وهو إمام الدنيا في وقته يقول أريد ما لا أجد. قالوا ماذا تريد يا إمام؟ قال أريد أن أبقى وحدي. ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل يحبذ بيتا خاليا وإسنادا عاليا. وسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله ينقطع مدة عن طلبة العلم ويسير هائما وحده، كل هذا من أجل أن يفر من الشهرة. وما صدق عبد أحب الرياسة وأحب الشهرة. لذلك المتعالمون هواهم وغرامهم الشهرة وأن يشتهر في كل البقاع. داء عضال إذا ما أصيب به الطالب قسم ظهره، وإذا ما أصيب به المتعلم عاش مغرورا واهما. لذلك من مظاهر التعالم أنك تحب الظهور وأنك تحرص على التصدر وتبكي إذا ما تركت وحيدا، كما هو حال بعض طلبة العلم يلهث من ها هنا إلى ها هنا من أجل أن يحصل تزكية تبوئ له كرسي الدرس أو تبوئ له المشاركة في ملتقى، فتجده يركض يمينا وشمالا من أجل أن يكون في قائمة المتصدرين، سباق وراء الذل والهوان، وليس سباقا وراء العز والسؤدد الذي يتطلب دينا متينا ويتطلب خوفا من الله ويتطلب حماية شريعة الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك من المظاهر أن تبتلى بحب الظهور. عليك طالب العلم أن تحرص في طلب العلم على الخمول، على أنك لازلت في بدء الطريق وقد كفيت المؤنة. بعض الناس ربما ضبط مسألة أو مسألتين وحضر دورة أو دورتين، ثم أراد أن يكون رأسا، أراد أن يكون رأسا، لا يكاد يفصح في عبارته، ويلحن كثيرا، ولا يعرف مرفوعا من مجرور، وتراه قد هيأ لنفسه أن يكون رأسا. مثل هؤلاء يبكى لأجلهم وتراق الدموع لأجلهم واهمون. لذلك ينبغي أن تعلم أن العلم لا يتأتى بمثل هذا الهوس، إنما يتأتى بتحصيل صحيح على أصول أهل العلم في التلقي. يبتدئون بالمختصرات، ثم المتوسطات، ثم المطولات، ويصحبون عالما أو عالمين، شيخا أو شيخين أو ثلاث، صحبة انتفاع بالعلم والعمل والاقتداء بالهدي والسمت. يحرصون على أن يتقووا في معرفة أصول وقواعد العلم، لا يهمهم أبدا أن يتصدروا، فإنهم إذا صاروا أئمة صدروا ولا بد، ولا يبحثون عن الشهرة، لكنهم إذا صاروا أئمة شهروا ولا بد، ولا يبحثون عن حفاوة الناس، لكنهم إذا صاروا علماء أحبتهم القلوب وحفلت بهم، هؤلاء هم الصادقون في الطلب، لأنهم إنما قصدوا وجه الله، وقصدوا أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم. ما أكثر ما قد ندم أولئك المتعالمون عند صحوهم، ندموا كثيرا إذ تيقنوا أنهم يجهلون كثيرا، وتيقنوا أنهم قد أفتوا بالخطأ، وتيقنوا أنهم قد ألقوا المسائل خطأ دون تصور صحيح لها. فلذلك هذا الداء يعتبر داء قاطعا للطريق، فلا أنت تعلمت ولا غيرك استفاد منك، لا حصلت أجرا ولا تحصل الآخرون منك نفعا. فالتعالم وهم وهوس وخداع للنفس. لذلك يبتلى المتعالم، وهو من مظاهر التعالم، بازدراء الغير من طلبة العلم والدعاة إلى الله. فكل طلبة العلم لا يساوون عنده شيئا، وكل الدعاة إلى الله لم يبلغوا شبر ما عنده من الوهم الذي يظنه علما. لذلك هذا المتعالم بسبب تعالمه شديد الازدراء لطلبة العلم الذين يحصلون العلم من أصوله، يمقتهم ويكرههم ويبغضهم، لأنه يعلم أنهم في الطريق الصحيح، وأنه ما يلبث إلا وقد بلغوا السؤدد وحصل بهم النفع الحقيقي، فهو يرغب أن يتعثروا. فإذا لم يتعثروا، وهذا الظن لمن صحت نيته وسلك طريق العلم الصحيح، سعى هو في تعثيرهم بالكذب، وسعى هو في تأثيرهم بنسبة الأغلاط والأخطاء والضلالات والزيغ، كل هذا من أجل أن يمقت القلوب من ناحيتهم، ومن أجل أن يبقى هو هذا الجاهل يسود الديار بجهله. فمن خطورة المتعالمين أن يمتد هذا الداء إلى الإضرار بالدعوة وإلى قطع الطريق عن النفع لأهل الإسلام، فيأتون هذا المتعالم الذي يختبئ وراء جهالاته فلا يكاد تسمع له درسا سيفتضح، ولا شرحا لكتاب سيفتضح، ولا محاضرة عامة سيفتضح، لأن النحو معدم متعثر تنفر الأسماع وتضج الأنفس من لحنه الكثير. كذلك أيضا إذا حرر مسائل الاعتقاد فصارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، تجد الخبط والغلط في مسائل الاعتقاد. وإذا جاء إلى الحديث فيا لله العجب، هل يا ترى سيفرق بين المتصل والمسند؟ وهل سيفرق أيضا بين المتصل والموصول؟ وهل سيفرق أيضا بين المسند والمتصل وبين المعلق والمرسل؟ هل يا ترى يتحقق معرفة العلل وخفايا الشذوذ؟ هذا سيضطرب، ولذلك لا مجال لشرح مثل هذا لأنه سيصيح بجهله. لذلك معاشر الأحبة، المتعالمون يعملون في خفاء، يعملون في خفاء، ويدعون أنهم لا يحبون الشهرة، وحقيقة الأمر لا يحبون أن يفتضحوا. فمن مظاهر التعالم أيضا أن يظهر على المتعالم الحسد لمن وهبه الله العلم ورزقه القبول. المتعالم يتقطع قلبه حسدا لمن قد وهبه الله العلم ورزقه القبول في الدعوة، تجده يكيد كيدا ويعمل الليل والنهار طلبا لإسقاط من قد نبغ. والداء قديم، لكن هذه الأزمان المتأخرة كثر فيها المتعالمون بسبب ما قد تهيأ من أدوات النشر، وهم يعملون عملا دؤوبا في ساحات الإنترنت وعلى صفحات التواصل على قاعدة نسخ لصق، دعها هنا وارميها هنا وهنا وهنا، فما يأتي في نهاية البحث تم بحمد الله وصلى الله على نبينا محمد. نسخ ولصق، لا يدري ما هذا المعنى ولا ذاك المعنى. المهم أنه يتخذ من كتابات بعض العلماء ويلصق ذا في ذا، وقال كتاب نافع ولي كتاب نافع. هؤلاء مفضوحون عند أهل العلم، فلا تحسبن أن المتعالم قد استطاع أن يواري سوءته، لا، أهل العلم الكبار وطلبة العلم النجباء يدركون داء هذا المرء وهذا الرجل. كثيرون على ساحات الإنترنت صاروا علماء وصاروا شيوخا وصاروا كتابا، لأنه لا رقابة على هذا الغثاء ولا يد من حديد تضرب الجهلة، لا، ليس هنالك رقابة، وبالتالي يكتبون ويحررون ويجمعون ويدفعون إلى الناس كل غث. لذلك معاشر الأحبة، داء التعالم داء ممزوج بالحسد لمن قد وهبه الله العلم ورزقه القبول، لأنه يعتقد اعتقادا جازما في داخله أنه معدم من العلم وأن القلوب تنفر عنه، سيما وإن المتعالمين لا تجد لهم صلة بالعامة. فإذا ما جاء العامي يسأله رأيت عينيه تحملق هكذا يمينا وشمالا، هل يوجد أحد يسمعه؟ لأنه سيندفع بالفتوى جزافا. لذلك هؤلاء قل دينهم، دين رقيق، وخوفهم من الله جل في علا لا يخطر لهم ببال، أعمتهم الرياسات الكاذبة، ولا يجدون مناخا إلا في البيئة التي يفشو فيها الجهل، ولذلك المتعالمون الجدد لهم طرق وأساليب كثيرة من أجل أن يحظوا بالقبول، فيكاد المرء يوجن، يعرف أن هذا متعالم، ويدرك أنه لا يحسن كثيرا من مسائل العلم، لكن هذا المتعالم صار يذهب هنا وهناك يبحث عن التزكيات من العلماء، وقد يحسنون به الظن أنه طالب علم في بلده وله دعوة عريضة وهو على دراية ومعلومات وافرة، فإذا ما حظي بهذا الثناء حظي بكل شيء. هم يعملون على توطيد أقدامهم بالتسلق على أكتاف العلماء، وليسوا يعملون على ترسيخ قواعد العلم والدأب في تحصيله والصبر على تلقيه والرحلة من أجله ومفارقة الوطن من أجله. لا يعولون على أن يرفعوا الجهالات عن أنفسهم وعن أهليهم وأن يسعدوا بهذا العلم، هم يعولون على الرياسة، وإذا تطلبت الرحلة بل الرحلات إلى العلماء والتمسك عندهم وإظهار السمت عندهم وإظهار محبة السنة عندهم، فإذا ما حظي بتزكية طغى وتجبر في بلده وصار سهما من سهام الباطل ينخر باسم السنة وينخر باسم التوحيد وينخر باسم المناهج السلفي. لكن حكمة الله غالبة والله غالب على أمره، ما يلبث هؤلاء إلا أن يتساقطوا واحدا تلو الآخر، وبعضهم قد يتساقطون جملة كما في الأيام الأخيرة بعدما كشف القناع عن كثير من المتعالمين. لذلك معاشر الأحبة اختصر، أبغي منك أن تختصر، ترى التصدر ما منه فائدة، والزعامات الفارغة تشعر أنك تكذب نفسك. تحصل بالعلم وتقوى بالعلم واحرص على ألا تكون رأسا، فإن الرياسة تتطلب دينا متينا، علما وافرا، ورعا تاما، تتطلب صدعا بالحق وألا تخشى في الله لومة لائم. يظنون أن الزعامة والرياسة طاولة طويلة تلقي درسا، أو أنه يجمعونك في مكان أو استراحة، أو تلبس بشتا وعمامة، إيش تظنون؟ مسائل العلم والرياسة في العلم إمامة، والله جل في علا جعل لها وصفا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، أما بهذا الهوس ودعوى العلم فإنها لعبة مكشوفة اليوم أو غدا أو بعد غد. لذلك هذه من مظاهر التعالم وهي كثيرة، يدعي العلم، يندفع للفتوى، يجيب عن كل سؤال، مجنون هذا، وكذلك يحب الظهور، إذا لم يصدر في المجلس غضب، وإذا لم يعطى كرسي في الملتقى غضب، وإذا لم ينادى عليه في لقاء غضب، وإذا قالوا له انتهت وقت الكلمة ضجر وغضب، وهكذا يغضبون ويغضبون ويغضبون ظنا منهم أنهم قد صاروا يعلمون ويعلمون ويعلمون. لذلك معاشر الأحبة، كل امرئ على نفسه بصير، لذلك ينبغي أن تخاف من التعالم، فالطريق طويل، الطريق طويل. والسلف كانوا كما قد أخبرتك يشعرون بداخلهم بالحاجة الملحة إلى العلم، لا يظن أنه إذا لقي شيخا واحدا قد بلغ منزلة ورتبة، شيخ وشيخان، وبعضهم صار عنده مئات المشايخ والرحلات المتعددة، وسار في الدنيا وأقطاب الأرض من أجل العلم. الحديث الواحد يرحل له مسيرة شهر، وسار بقي بن مخلد من الأندلس إلى بغداد من أجل علم الحديث. لذلك هم يعلمون أن هذا العلم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أما أن تصير رأسا بمجرد ما أن تضبط مسألة أو أن تحفظ حديثا وحديثين ثم تلبس بشتا وقبعة وتصبح تتفيقه وتأتي تشدقا ببعض الكلمات المنكسرة ليست على قوانين النحو واللغة ولا على فصيح البيان، هذا يعلمه أهل العلم. وكم يشعرون بالأسف إذا رأوا هذه النماذج المشوهة. كذلك أيضا من أسباب ظاهرة التعالم ضعف التقوى، فإن الإنسان إذا كان ذا تقوى فإنه يخاف أن يقول على الله بلا علم، ويتقي أسئلة الناس، لأنه يدرك أنه ما زال في بداية الطريق. وما أكثر ما تجد من طلبة العلم من يتأنى ويراجع الكتب عند السؤال، ويرجع إلى الأهل العلم سؤالا وكتابة وبحثا ومحاققة من أجل أن يصل إلى الصواب. هذا شأن أهل العلم في الوصول إلى الحق، أنهم يجتهدون في تحصيله، هذا يجيب قبل أن يتم السائل سؤاله ويندفع للجواب. هكذا قلة تقوى وخوف من الله جل في علاه. ولذلك ضعف التقوى من أسباب داء التعالم، فإذا كان المرء ذا خوف من الله جل في علاه رأيته يجانب أن يصير رأسا متصدرا ويتطلب العلم ويحرص على تلقيه. وكذلك من الأسباب الطمع في الحفاوة واهتمام الناس به، لأنه يشعر بالناقص، المتعالمون يشعرون بالنقص ويبحثون عن الحفاوة واهتمام الناس بادعاء العلم. وهذا الذي يدعي العلم فإنه كما قال ذاك الشاعر: ومن تزيى بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. المتعالمون خائفون في الليل والنهار وبالعشي والإبكار، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه جاهل. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتمثل ببيت لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. أجل، إن هؤلاء المتعالمون لا يعيش المرء بينهم. كذلك أيضا من المسائل التي تكون أسبابا أنه يريد حفاوة الناس، وهذا هو الداء، فإن هذا ينافي الإخلاص. أخبرتك أن السلف كانوا يحرصون على الخمول وعدم الشهرة، وكانوا ينقمون على بعض من أحب الرياسة والطمع فيها، كانوا يعدون هذا من معايبه. أعيب يحيى بن أكثم القاضي بأنه كان يقول: أنني لا أصلي الجماعة لأنه يستوي فيها مع الضعفاء، هذا بقال، وهذا يبيع الأحذية، ويحيى ابن أكتم يترك صلاة الجماعة وهو قاض لا يريد أن يصف كتفه مع أكتاف هؤلاء. قال الذهبي: قبح الله هذه المروءة التي تجعلك بمثل هذا التيه والكبر. والقاعدة في طلب العلم عاشر الأحبة: إذا رأيت نفسك إذا طلبت العلم ازددت تواضعا أنت الآن في الطريق الصحيح، وإذا رأيت نفسك إذا ازددت علما ازددت كبرا وترفعا على إخوانك ارجع، فإنك لست في الطريق الصحيح. ثم بعد ذلك: اهتمام الناس بك ليس مقصودا، وهذا يحملك على أن تطلب رضا الناس، ورضا الناس غاية لا تدرك وهي ليست مطلوبة أصلا. حفاوة الناس تجعلك تفتي بما يحبون، سيما أعيان البلد والرفعاء والتجار والقضاة. إذا أردتهم ألا ينصرفوا من عندك، ما حكم هذه المسألة يا شيخ؟ جائز، جائز، الله يحفظكم، جائز. وما حكم كذا عملت كذا؟ جائز، حفظكم الله، جائز. من أجل أن يبقوا حوله ومن أجل ألا ينفروا عن، كل هذا من ضعف الديانة ورقة الدين. لذلك ينبغي أن تعلم أنه ما أفسد الدنيا والدين إلا نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب. فنصف المتكلم أفسد الأديان، ونصف الفقيه أفسد البلدان، ونصف النحوي أفسد اللسان، ونصف الطبيب أفسد الأبدان. لذلك إياك أن تكون أبا شبر، أفسدوا كثيرا في بلادنا وغيرها من بلاد الإسلام، وتظاهروا بالسنة والمنهج وهو أبو شبر. وكم يتقي العلم ويخاف من مسائله. شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله كان ربما زاره هؤلاء أصحاب القيل والقال وهم جهلة، ويظهرون أنهم رؤوسا في بلدانهم وقراهم، يأتون إلى الشيخ مقبل فيتعرف الشيخ بفراسته أنهم مصابون بداء التعالم، فيقول: يا بني أسألك، ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ فيحك رأسه: لا أدري يا شيخ. عندك يا بني، ما الفرق بين حديث المسند والحديث المنقطع؟ يحك رأسه: عندك يا بني، ما حال محمد بن إسحاق أو محمد بن كذا؟ فيسأله الشيخ فيحك رأسه، ثم يسأله عن مسائل العقيدة فيحك رأسه، يقول: يا بني اذهب فاطلب العلم، اذهب فاطلب العلم. هذا علاجهم، هذا هو علاجهم. ينبغي أن تتعرف أن المتعلم من صفاته قيل وقال، قيل وقال، قيل وقال، وهو يجرؤ دائما على التخطئة، يسبق لسانه إلى التخطئة كأنه صار رمزا للتخطئة. العلم عنده كله شواذ، كله شكوك، كلها أخطاء، كلها أغلاط، كلها أوهام. هذا العلم عنده، العلم الذي وقال الله وقال رسوله، العلم الأحاديث والسنن والآثار، قد جعل من نفسه مخطئا لكل شيء، لكل شيء، من باب خالف تعرف، خالف تعرف. ولذلك المتعالمون خطأوا الألباني رحمه الله، خطأوا ابن باز رحمه الله، خطأوا ابن عثيمين رحمه الله، خطأوا الوادعية رحمه الله. فسلاح التخطئة عندهم هو السلاح الذي يشهرونه دائما في وجوه أهل العلم، من باب أن يشتهر. ابحث لك عن كبير عظيم، حاول أن تجد له خطأ، فإذا ما وجدت خطأ صرت أنت الكبير وأنت المشهور. كم قد صارع الألباني ماتوا جميعا وبقي الألباني. كم قد صارعوا ابن باز، ماتوا جميعا وبقي ابن باز. وهكذا في كل وقت وحين ينتصر أهل العلم ويموت المتعالمون حسرة وكمدا. ثم المتعالم معاشر الأحبة ما لم ينقذ نفسه فإنه سيؤول إلى الانتكاسة عقوبة من الله، إذ قد تجرأ على شريعة الله، وتجرأ على دين الله، وتجرأ على أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. إن الله لم يورث، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فهؤلاء قد طعنوا في العلماء من أجل أن يبرزوا، وهم متعالمون يفتضحون. لذلك من أشهر هؤلاء المتعالمين المنتسبون إلى محمود الحداد، لا يكاد ينقضي عجبك ولربما تضحك من ركبتك إذا قرأت مقالات هؤلاء. شيء عجب ما تجد إلا نفسية قد انقلبت إلى التخطئة في كل شيء، في كل شيء خطأ وهم، خطأ وهم، خطأ وهم، خطأ وهم. فأشعر أن الإسلام كله قائم على الخطأ والوهم. ليس عندهم دين متين يحجزهم عن مثل هذه الأشياء، ولذلك يجب الحجر عليهم كما يحجر على المفلس لحفظ مال الغرماء. ينبغي أن يحجر على هؤلاء لأنهم يفسدون دين المسلمين وشريعة الإسلام. فمن واجبات ولاة الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء المتعالمين ودفعهم إلى حظيرة العلم كي يتعلموا. ولا تغتر أيضا بمن يتظاهر بكثرة الشيوخ، يمشي إلى بلاد الحجاز ونجد، يجلس هنا ويجلس هنا ويجلس هنا ويجلس هنا. قال عندي 20 شيخا تتلمذت عليهم. 20 يا شيخ، 20. وهو جلس هنا وجلس هنا وجلس هنا، فهم شيئا ولم يفهم أشياء، وهكذا لم يتأصل في مسائل العلم بدعوى كثرة الأشياخ. يفضحون ما أن يتكلموا في العلم، يفضحون على التو. ولذلك لا تجد صوتية منتشرة فيها علم قوي، ولا تجد أيضا كتابة محققة فيها علم قوي، إنما كل ذلك من باب نسخ لاصق وهكذا دون ربط لمعاني الكلمات في زمن الفوضى التي تسبب فيها الإنترنت. فوضى عارمة، تداخل المتعالمون ولبسوا جبة العلم وقبعة الفقه وصاروا شيوخا وصاروا طلبة علم. ولذلك أبو إسحاق الشاطبي يقول رحمه الله: قلما تقع المخالفة لعلم المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطة أو غلطا أو مغالطة. انظر، غلطا ليس هو من أهل الاجتهاد وظن نفسه من أهل الاجتهاد، دخلت المخالفة، ومغالطة أوهم أنه من أهل العلم وتستر وراء الإبن أولئك في الأذلين. فواجب واجب ألا تلقي سمعك للسلف. أجل ترى ثوبه إلى أنصاف الساقين، وترى لحيته قد أعفاها، وترى ساعة في يده اليمنى. أما التربية فتربية الجبابرة القساة الغلاظ. لذلك هؤلاء لم يتربوا تربية سلفية، والجهل مخيم عليهم. سمهم واحدا واحدا لا تجد إلا جهلا فاضحا. لذلك معاشر الأحبة، العلم لا يؤخذ عن هؤلاء الفارغين أصحاب القيل والقال. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فاحذر أن تظن أن القيل والقال علم، لا، هذه جهالات. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. العلم أن تتحرر عندك مسائل العلم، وأن تفهم مقاصد الشرع، وأن تدرك أصول الفقه وأصول الحديث وأصول الفتوى، أن تصحب عالما راسخا. العلم أن تتعب في التحصيل وأن تجاهد في التلقي. أما العلم على هذا النحو أن يكون شعارا كاذبا فإن هؤلاء مرتعهم وخيم، وكثير من هؤلاء قد انتكسوا من كتابات على صفحات الإنترنت إلى جلوس في المقاهي وتتبع للقنوات الفضائية، انتكسوا لأنهم ظلموا الشريعة، ولأنهم ظلموا العلماء، ولأنهم ظلموا طلبة العلم، ولأنهم ظلموا عوام المسلمين، إذ غرروا بهم يحسبونهم على علم وهم لفيف من الجهلة. لذلك معاشر الأحبة، إذا سألتم عن العلاج فالعلاج هو التقوى. الإنسان المسلم إذا كان يتقي الله ويخافه فإنه يعد لكل سؤال جوابا، وقبل أن يجيب عن مسائل العلم يعرض نفسه أنه سيقف بين يدي ربه: لماذا أجبت ولماذا قلت بلا علم؟ فإذا كان القلب عامرا بالتقوى رأيت المرء يخاف من ادعاء العلم ويود أن يكفى من قبل إخوانه، وتجد يدفع الفتوى إلى من هو أعلم منه. إذن العلاج هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تبصرون وتميزون بين الحق والباطل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن العلاج معرفة طريق النبوغ الحقيقي، لا الوهم، لا الهواس، لا خداع النفس. تبتدئ من القرآن حفظا وضبطا، ثم تنتقل إلى أخذ شيء من العقيدة، مختصرات فمتوسطات فمطولات. تبتدئ من الثلاثة الأصول، تذهب إلى القواعد الأربع، إلى الأصول الستة، إلى لمعة الاعتقاد، إلى الواسطية، إلى الحموية، إلى الطحاوية، وهكذا تزداد يوما بعد يوم رسوخا وإتقانا في الحديث الأربعون النووية، ثم تذهب إلى عمدة الأحكام، ثم تذهب إلى بلوغ المرام، وهكذا صحيح مسلم وصحيح البخاري، وهكذا تنطلق. ثم أيضا في أصول الفقه تبتدي بالأصول من علم الأصول ميسرة، وتبتدي أيضا بمختصر التحرير، وتنطلق إلى مذكرة الشنقيطي، وهكذا الورقات تنطلق هكذا في خطة رسمها العلماء الربانيون الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره. تنطلق داعيا لربك، تعمل بعلمك من أجل أن يبارك لك فيه، من أجل أن يبارك لك فيه. فإن الصحبة الكرام كانوا لا يجاوزون العشر الآيات من القرآن حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها، فأخذوا العلم والعمل. إياك من الوهم والهوس أن العلم يمكن أن يكون في غضون شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. العلم من المحبرة إلى المقبرة، كما قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. وإلى يومنا هذا ونحن مبتدئون نشعر بأننا مبتدئون، وما قد حصلنا شيئا فنسأل الله من فضله نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله. لذلك معاشر الأحبة، العلم بحر لا ساحل له، وكلما تقدمت في طلب العلم رأيت جهلا كثيرا يحيط بك. فلذلك وفوق كل ذي علم عليم، أنصحك أن تعظم تقوى الله في قلبك، ثم تتعرف طريق النبوغ الحقيقي الذي يجعلك تسير على هدى. المتعالمون مساكين يحتاجون إلى أطباء وإلى مصحات، وهم كثيرون للأسف، لأن طريق العلم طريق شاق لا ينال براحة الجسم. العلم لا ينال براحة الجسم، العلم عمل دؤوب وجهد وابتلاء وتمحيص، يصطفي الله جل في علا من يشاء لحمل هذا الدين. ولذلك مر بعضهم، أظنه شعبة، على حلقة عبد الرحمن بن مهدي، فرآها تغص بطلبة العلم، كلهم قد اتخذ مدواة ورقعة يكتب فيها. قال: أتظن أن يخرج هؤلاء كلهم علماء؟ إن خرج خمسة فذاك. قال: والله ما خرج منهم إلا خمسة. فلذلك المسألة أن يصطفيك ربك، والمسألة أنه من سار على الدرب وصل، وإذا مت في الطريق فقد وقع أجرك على الله. لا تستعجل، فإنه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. وكم من مسألة وكم من أمور تجري لطالب العلم ود أنه لم يتكلم بها. فالكلمة إذا خرجت من فمك ملكتك، وإذا لم تخرج فأنت ملكتها. فإياكم يا طلبة العلم من الاستعجال، والعلماء متوافرون ولله الفضل والمنة. لا تلتفت إلى غمز من غمزهم من الحدادية، والأخص من الحدادية، غثى هؤلاء غثى، سينقطعون وتبقى مكانة العلماء، ويبقى نتاجهم، وتبقى مؤلفاتهم ينتفع بها أهل الإسلام. خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية يعرفهم أحد؟ لا. خصوم الإمام الشوكاني يعرفهم أحد؟ لا. الصنعاني يعرفهم أحد؟ لا. خصوم محمد بن عبد الوهاب النجدي يعرفهم أحد؟ لا. خصوم الألباني يعرفهم أحد؟ لا. خصوم ابن باز يعرفهم أحد؟ لا. خصوم ابن عثيمين يعرفهم أحد؟ لا. سقطوا جميعا، نكرة قابل المؤثرة، وواقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، كلهم نكرة متوغلون في التنكير. فلذلك معاشر الأحبة، إياكم أن تنصرفوا عن علماء السنة. نذهب إليهم ونزورهم ونشعر أننا بين أيديهم لا شيء، لا شيء حقيقة، ليس مبالغة. أعلم أنه يضيق بعض الأصاغر من مثل هذا الكلام، هذا تعظيم وتقديس للعلماء. اجلس بس اجلس، خير لك أن تذهب عند أمك وتتغطى ببطانية وافرة. أنتم إيش عرفتم من مكانة العلماء؟ تجلس عندها من أجل أن تحظى بتزكية، ثم الرحلة إلى مكة، ثم الرحلة إلى مكة، ويصارع هذا الصغير أن يلقى عليه وصف العلامة. مسكين، كم أشفق عليه جدا. وهكذا كثيرون ممن قد ابتلوا بحب التزكيات والغرام بالثناء. الله يعلم حقيقة هذه الأحوال، وقد انكشفوا جميعا وسقط القناع مرة واحدة. فلله الفضل والمنة. السعيد من وعظ بغيره. أنت أيها المتعلم ارجع إلى الوراء خطوة وفكر في أمرك. وأنت يا صاحب القيل والقال، العلم لا يكون قيل وقال، لا، هؤلاء العاطلون الفارغون. والعلم بارك الله فيك يربيك على حفظ منزلة العلم والعلماء. من علامات طالب العلم الموفق أن يعطي القوس باريها، سيما في النوازل والمسائل الكبار. ينطح يمينا وشمالا. أين تريد يا عبد الله؟ اعرف قدرك، فإن من أعظم ما يعطي العبد من المواهب أن يعرفه قدره فلا يجاوزه. لذلك معاشر الأحبة، ما أدري أطلت أو لا من علاج التعالم، من علاج التعالم الحرص على التواضع. ترى هذه صفة جميلة، صفة من أجمل ما يكون، أن تكون متواضعا، لكن ليس في ذل، ليس في هوان، ليس في ضعف وخوار، لا. التواضع الذي يصحبه رحمة بإخوانك ومحبة الخير لهم، التواضع الذي يجعلهم يقتربون منك ويحبون الاستفادة منك، هذا التواضع الذي امتدحه ربنا جل في علاه وامتدحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ازداد عبد تواضع من تواضع لله رافع، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، في مسلم من حديث عياض بن حمار. لذلك معاشر الأحبة، احرصوا حرصا بالغا على اكتساب هذه الخصلة الطيبة. انظروا إلى علمائكم مع سؤددهم، مع مكانتهم، مع علو كعبهم، انظروا إلى التواضع والخلق الكريم. أحبهم الناس صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة، حاكما ومحكوما، كل هذا بسبب خلق التواضع. وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. ينبغي أن تحرص على خفض الجناح واخفض جناحك للمؤمنين. هؤلاء المتعالمون ينظر إلى عرض كتفيه ويمشي مشية المتكبر ويكره أن يسأل غيره. السلف يتدافعون الفتوى ويود أن يكفيه أخوه وهو يريد يقول لي إلي هات السؤال وأنت هات السؤال. الأسئلة العلمية ما يحبها المتعالم من الحدادية، يحبون الأسئلة عن فلان وفلان، فهو الهوى والغرام، هات بس هات، ويسلخه سلخا ويجرحه تجريحا، كل هذا من أجل هذا الداء، حب الرياسة والزعامة. المتعالمون مغرمون بهذا الداء، وأهل العلم يزدادون تواضعا ويزدادون خفضا للجناح وينكسرون بين يدي ربهم، حتى قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يمرغ وجهه في التراب تعظيما لربه واعترافا بفضله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يمرغ رأسه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وهو شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام إمام الدنيا، يدعو ربه أن يفتح عليه من مغالق هذا العلم. لذلك معاشر الأحبة طلاب العلم، ترى الطريق طويل ويحتاج إلى صدق، ويحتاج أيضا إلى محبة لأهل العلم، ويحتاجون أيضا إلى معرفة أقدار العلماء. المتعالمون اليوم يضربون فتاوى العلماء وأحكام العلماء القائمة على حجج وبرهان، تارة يقبلون ما قيل في أبي الحسن المأربي، وإذا جاء الكلام في محمد بن هادي رفعوا رؤوسهم وصاحوا بالاعتراض على إمامي النقد. الربيع وفقه الله وعافاه وجعله شوكة في حلوق كل صاحب هوى، إمام بارع بحق. والشيخ الشيخ ابن عثيمين لما أن سئل عن الشيخ ربيع قال: أنا أسأل عنه وهو يسأل عني. والله ما أدري هؤلاء هل سمعوا بهذا الكلام أم لم يسمعوا به. هو يسأل عني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول: أعلم الناس بالحزبيين ربيع، ومن قال لكم ربيع بن هادي حزبي فهو حزبي ستذكرون، وإلا فالرجل يسكت، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. وهذا الذي حصل لمحمد بن هادي وغيره، ظنوا أنهم قد صار لهم شأوا بعيدا، والله جل في علاه كل من أضمر شرا وسوءا على أهل الإسلام وعلى أهدي وعلى هادي الدعوة الطيبة أظهره الله جل في علاه. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فإننا نحمد الله جل في علا، نزداد وثوقا بعلمائنا، نزداد ثقة بأحكامهم، يخبروننا بخبر الثقة، ويأتون بالأدلة القوية فيما يذهبون إليه. ما بقي إلا أن تنقي قلبك، قلبك فيه دسائس وفيه أغراض وفيه أمراض. اقرأ أوصاف الحدادية، إذا رأيت أنك تتصف بها فاسعى في فكاك رقبتك، وإذا رأيت أنك بعيد عن هذا الوصف دونك أهل السنة كن معهم. طيب، أظن أن الكلمة قد انتهت إلى هنا، والحديث له شجون آخذا بعضه برقاب بعض. نسأل الله جل في علا أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا طريق العلم الشرعي الصحيح، وأن يهذب من أخلاقنا، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وبارك الله فيكم يا أهل غات، ولإخواننا جميع يا أهل سبها، اختلطت غات مع سبها، والكل واحد إن شاء الله إخواننا وأحبتنا من الجنوب. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إن كان ثمة سؤال أو سؤالان أو ثلاث فذاك. جزاك الله خير شيخنا، وبارك الله فيك، وأحسن الله إليك، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يبعدكم عن كل شر، وسميع الدعاء. آمين. هذا السائل يقول: في البلاد التي لا يوجد فيها علماء ولا طلبة علم، يأتون عامة الناس لإمام المسجد أو بعض الشباب السلفي يسألونهم عن الغيب، فيعطونهم الجواب من فتاوى العلماء من غير عزو، فهل هذا يعد من التعالم؟ إذا كان متحققا من الجواب، طالب علم يدرك ما يقوله العلماء ويفهم دلالات الألفاظ والمعاني، قد تحقق بأن الصورة التي سئل عنها هي الصورة التي قد عرضت على العالم فأجاب، فذاك يجيبه ويخبره إذا أمكن أن يعزو هذا إلى العالم، وإذا لم يمكن فإنه قد تحقق أن هذا جواب علماء السنة. أما إذا كان متردداً يشك في معلوماته، وكذلك أيضا لا يشعر بقوة الضبط، وليس عنده إدراك لدلالات عبارات العلماء، فالواجب التوقف وأن لا يقول على الله بلا علم، فإن قال فهو يعد متعالما مسيئا. يقول: من يقرأ على الناس كتابا أو رسالة من رسائل أو كتب أهل العلم في المسجد قراءة حذرة من غير الخروج عن الكتاب، فهل يعد هذا تصدرا؟ هذا لا بأس به، وجزاه الله خيرا إذا كان يقرأ من كتاب العلماء الموثوق بهم، سيما فيما يحتاجه المسلمون في بلدانكم، كالقراءة مثلا في الثلاثة الأصول، وأيضا في كتاب مثلا فيما يتعلق بعمدة الأحكام، وكذلك أيضا في القواعد الأربع، وكذلك أيضا في الدروس المهمة. هذه كتب مهمة للعامة، فإذا أمكنه أن يقرأ كلام العلماء مع التبصر بدلالات ألفاظ العلماء، فهذا أمر حسن وجزاه الله خيرا. فإن تعرض للسؤال إن كان يدرك الجواب على نحو ما تقدم في السؤال الأول فذاك، وإلا يحجم ويراجع ويخبرهم إن شاء الله. لازلنا نكرر أنه إذا استطاع السفر فينبغي السفر إلى صحبة عالم أو الدراسة عند طالب علم قوي شهد له العلماء بصحة المنهج وسلامة الاعتقاد وحصل به نفع. فإذا كان لا يستطيع وأغلقت الأبواب فإن كتب العلماء ودروس العلماء ومحاضرات العلماء مبثوثة يسهل التحصل عليها، فيدرس في بيته مع صحبة إخوة محبين للعلم معظمين مبجلين لأهله، يدرس معهم ويلخص ما يقوله العلماء ويتذاكرون فيما بينهم، فإن حياة العلم مذاكرته وآفة العلم النسيان. وإذا علم ربنا صدق ما يتطلبه الطالب بهذا العلم سهل له الأسباب وهيأ له سبل الانتفاع، وكلما حانت الفرصة إلى السفر لأهل العلم ليعرض ما عنده وليتبصر طريقة طلبه فهذا هو الواجب. وليس معنى ذلك أنه يصير أسيرا للكتاب، فإن الذين عكفوا على الكتب دون قاعدة علمية صحيحة من لزوم حلق العلماء أخطأوا كثيرا وتوهموا كثيرا وتلبسوا بمسائل كثيرة، فهذا خطر. أن تحرص على التلقي ما أمكنك، وكلما حانت الفرصة وتهيأت للسفر لعالم أو طالب علم قد تمكن من ضبط مسائل العلم وعرف بالخير والنفع في بلده فهذا الذي يؤمن لك الطريق. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك وإياكم إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله مداخلة أخرى من فضيلتكم إن أمكن. نرجو من الله التيسير. أنتم جزاكم الله خيرا أن أنتحتم لنا الفرصة بالكلام في هذا الموضوع الخطير الهام. اللهم نجينا ونجي إخواننا من هذا الداء، وعرفنا يا ربنا أقدارنا، فإن التطاول في مسائل العلم مصرعه وخيم. وإني لأرجو من الله جل في علا الأمن والأمان لسائر مدن بلادنا وبلاد المسلمين. أنصحكم بالتآخي فيما بينكم ومحبة الخير لإخوانكم، وأنصحكم أيضا أن تسهلوا سبل الطلب بحفظ المتون ومذاكرتها وإقامة بعض اللقاءات مع طلبة العلم، وهكذا أيضا التواصل مع العلماء. استعينوا بربكم واصبروا، فالله جل في علاه ما تظنونه قليلا يكثره ربنا ويجعل فيه الخير والبركة والخير العميم. أسأل الله جل في علاه أن يحفظكم وأن يجزيكم خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.